الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر إتمام هذه الدورة العلمية المباركة على خير حال، كما نسأل ربنا جل في علاه أن يتجاوز عن خطأ أو نسيان أو غفلة، ونرجو من ربنا جل في علاه دوام الخير في بلادنا، وأن تنتشر عقيدة التوحيد وتملأ الدنيا. نسأله البر الكريم أن يوفقنا إلى كل خير حكاما ومحكومين، وأن يهيئ لهذا البلد مخرجا من كل ضيق وهم، وأن يجمع قلوب عوامها وخواصها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الدورة كما تعلمون بدايتها قديمة، من نحو 13 عاما، والله جل في علا هيأ الخير الكثير في انتشار طلبة العلم وانتشار ما قد حصلوه في هذه الدورة وغيرها مما يقوم به الأشياخ جميعا جزاهم الله خيرا. وما يمكن أن يذكر في مثل هذا المقام هو جود الله وتفضله علينا، فرغم ما تتعرض له الدعوة السلفية من محاربة الأعداء في الداخل والخارج، لكن الله جل في علاه يقويها ويعيننا جميعا على العمل بها والدعوة إليها. وأحبها الناس لا بحولنا ولا بقوتنا، فلسنا نعطيهم ذهبا ولسنا ننثر جواهر وألماسا، نحن نحبب الخلق في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحببهم في طريقة السلف الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان، نجافي بينهم وبين الحرام، ونرغبهم في الخير والصلاح، مشاعل خير الدعوة السلفية، لا يطمعون في كرسي ولا يبحثون في أروقة السياسة ولا يتطلبون حقائب وزارية ولا مقعدا في البرلمان. الدعوة السلفية من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله، فالدعوة السلفية دعوة صافية نقية خالصة، ليس فيها شوائب ولا كدر، هي دين الله الذي ارتضاه لكم معاشر الأحبة دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فنحمد الله على ما هيأ من خير في هذا البلد، في وديانه وفي سواحله، في جباله، في الصحراء، في كل مكان تجد من يعبد الله على بصيرة وفق منهج السلف. الدعوة السلفية ليس عندها عداء شخصي لأحد، تحب الخير للجميع. أهل البدع نحب أن يهتدوا إلى الصواب ويتعرفوا السنة، كل من ضل نكره ضلاله ونحب عودته، وبالله لو رجعوا إلى الحق لكانوا إخوة ولا أسقطنا كل شيء، وبالله ما تكلموا به من شر ومن قدح ومن محاربة أن لو رجعوا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا ما عبأنا به ولا بالينا به. لذلك الدعوة السلفية يجب على كل أحد أن يعتز بها، فليست ولاء ضيقا وليست حزبا من الأحزاب وليست طمعا من الأطماع، هذا دين الله يا قوم، هذه شريعته، هذه رسالة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحب للحاكم أن يحكم شريعة الله كي يأمن هو ويأمن الأتباع ورعيته، كي يسعدوا ولا يشقوا. تحب من الجميع أن يخضعوا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه الدعوة يواجهها الأعداء ويتربص بها المتربصون، لكنها تنجو بأمر الله وتقوى بأمر الله، فيحفظها ربها ويرعاها ربها، لا تعول على أحد إلا الله جل في علاه. لذلك معاشر طلاب العلم، فلتسعدوا بهذا الخير ولتأنسوا به. ما سمعتم في الدروس والمحاضرات وفي الكلمات والملتقيات مني أو من غيري من زملائي من الأشياخ هو الخير المحض الخالص. أما الحزبيون فهم في واد آخر وفي شغل آخر، هؤلاء يطمعون في الكراسي ويعملون جاهدين أن يصلوا إلى سدة الحكم. هؤلاء اتخذوا الإسلام مطية ولعبوا بعواطف المسلمين. هؤلاء يعملون على أمور أخرى. أما السلفيون فهم ينشغلون بدعوة الناس إلى الخير، ولذا أقبل الناس رغم أن الأموال عند أولئك القوم والوزارات عندهم والسياسات عندهم والدول ترعاهم، يركبون طائرة وينزلون من طائرة وعندهم الأرصدة الباهظة. السلفيون أحبهم الناس لصدق دعوتهم ونقاوتها ولحب الناس لهذه الدعوة، أقبلوا عليها زرافات ووحدانا. فلذلك نحن في خير. اللهم آدمه، اللهم آدمه، اللهم آدمه يا رب العالمين. وإن كان من شكر فإننا نشكر ربنا جل في علا المتفضل وحده بهذا الخير والعطاء. ثم نشكر مكتب أوقاف سوق الجمعة الشيخ عبد الحكيم الطرابلسي على رعايتهم لهذا اللقاء والقيام به والعناية به، فجزاهم الله خيرا على رعاية أبنائهم وإخوانهم سيما الوافدين من مدن بعيدة. كما أشكر الأخ حسام عميد بلدية سوق الجمعة على رعايته لهذا الملتقى وتجشمه المجيء إلينا والمشاركة في ختام هذا الملتقى، فجزاه الله خيرا وجعله مسددا مباركا معانا على الخير. كما أشكر اللجنة المنظمة لهذه الدورة واللجان التابعين لها، فقد أبلوا البلاء الحسن وتعبوا تعبا شديدا مع قصر المدة بين الإعلان وإقامة هذه الدورة، فأعانهم ربهم وسددهم ووفقهم. كما أشكر لجنة مسجد جامع الصقع على هذه الرعاية التامة لهذا اللقاء وللدروس التي تلقى عبر الأسبوع، فهم أخوة نجبة وهم يرعون هذه الدروس ويحبونها ويعملون على دوامها. أشكر جهاز الإسعاف والطوارئ، كما أشكر الشركة الخدمات العامة على تيسير مواقف السيارات، فلهم منا الشكر الكبير. نشكر مدرسة أحفاد المجاهدين لرعايتهم لطلبة العلم الوافدين من خارج طرابلس، فلقد أكرموا غاية الإكرام وهيئت لهم فيما نرجو أسباب الراحة لتحصيل العلم النافع. أشكر الأجهزة الأمنية التي تعمل في خفاء في المحافظة على أرواح أبنائنا وإخواننا ونسائنا، أشكرهم جزيل الشكر، أولئك الذين يعملون مخلصين في بقاء الخير ورعايته. كما أشكر جهاز مرور طرابلس الذين قاموا حق القيام بتنظيم حركة السير مع تعبهم، فلهم منا الشكر الجزيل. كذلك أيضا جيران المسجد لا ننساهم الذين قد حفلوا بهذا اللقاء وكذلك سعودوا به ولم نؤذى يوما من الأيام من قبل جيران المسجد، فجزاهم الله خير الجزاء على حفاوتهم بهذا اللقاء وبغيره. كذلك لا ننسى أن نشكر الحضور الكريم من طلاب العلم وغيرهم، هذه الوجوه الطيبة النيرة الذين شاركوا معي في هذه الدروس وكنت أسعد بهم وكنا نسعد بهم لمشاركتهم في الدروس وأيضا أجوبتهم. ما أدري إلا وقد انتهى الدرس مع حماسنا جميعا في تلقي العلم، فجزاهم الله خيرا. أشكر أدبهم الجميل وأشكر إنصاتهم العالي، كما أشكر الأخوات الفضليات التي جئنا لهذه الدروس وربما بعضهن من أماكن بعيدة. تصحب أبناءها وصغارها من أجل أن تتلقى الخير، فجزاهن الله خيرا. أشكر الأخوات المشرفات على رعاية الطالبات، فكنا على أجمل حال وأطيبه. أشكر الجميع لحسن ظنهم بمن يلقي الدروس ويعطيها، فجزاهم الله خيرا على حسن ظنهم وعلى إكرامهم بحضور الدروس. كذلك أيضا أشكر طلاب السكن الداخلي على أدبهم وأخلاقهم، فكانوا على خلق كريم. أشكر كل من ساهم ولو بدعوة طيبة. أشكر كل من حسن الظن بنا. أشكر كل مسلم تابعنا عبر الإنترنت في صفحتنا أو في المواقع أو عبر الإذاعة الذين تابعوا هذه الدروس. أشكركم معاشر الأحبة شكرا جزيلا، وأرجو من الله أن يديم هذه اللقاءات، وأن تعمر بلادنا بالكتاب والسنة، وأن نعيش أمنا حقيقيا وسعادة حقيقيا في ظل الدعوة السلفية المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.